لأنها بلاغ أولئك الأصحاب بلاغ لهم بيان منهم، وهم أهل الثقة وأهل العدالة وأهل التقوى. هذه ثقة المسلمين بمعتقدهم. أما أعداء الله وأعداء صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يتلقوا عقيدتهم عن موثوقين، وإنما تلقوها عن كذبة وعن فجرة وعن مولدين دخلوا في الإسلام نفاقا، كابن سبا الذي يقال له ابن السوداء فإنه يهودي دخل في الإسلام نفاقا، ولما دخل فيه أراد أن يفسد معتقد المسلمين وأراد أن يفرق بينهم، فأدخل فيهم الكفر بخفية وولد فيهم بغض الصحابة أو بعضهم والغلو في بعضهم، إلى أن حصلت به فتنة عظيمة. كذلك من تبعه ومن غلا في بعض الصحابة وتنقص بعضا من أتباع هذا الرجل أو من هو على شاكلته، ما هو معتمدهم؟ أدلتهم ونصوصهم وبراهينهم من أين جاءتهم إلا من طريق أولئك الكذبة الكفرة الفجرة، فلا يوثق بهم. فإذا عرفنا معتمد أهل السنة ومعتقدهم أنه عن طريق الصحابة الثقات العدول، إيمانهم بالأحاديث وإيمانهم بالآيات وإيمانهم أيضا بالأعمال التي تلقوها، وعرفنا معتقد الرافضة ومعتقد الباطنية والنصيرية والمكرمية كما يسمون والنخاولة وما أشبههم، عرفنا معتقدهم، ما هو معتقدهم وما هو معتمدهم وما هو سندهم الذي اعتمدوه؟ لا نجد لهم سندا صحيحا، أسانيدهم تدور أو ترجع إلى منافقين ويهود وكفرة دخلوا في الإسلام تسترا وأرادوا بذلك إدخال الفساد على المسلمين، وتمكنوا حيث انخدع بهم خلق كثير وللأسف ولا يزال يكافح عنهم ويسير على نهج أولئك الكفرة. الخلق كثير والجم الغفير، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه كما ضمن ذلك بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يضره كثرة من يطعن في هؤلاء الصحابة أو يطعن في هذه المعتقدات، لا يضره طعنهم ما دامت أصولهم وأسسهم التي يعتمدونها موجودة عندهم. كتاب الله قد ضمنه الله فهو موجود محفوظ في المصاحف ومكتوب محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحرى العلماء لها وتثبتوا ونقلوها بالأسانيد واختاروا الرجال الأثبات والعلماء العدول العدل دون العدل، واطرحوا الأحاديث التي فيها أسانيد وفي أسانيدها ضعفاء أو أهل كذب أو أهل تهمة بالكذب أو بدعة أو ما أشبه ذلك، واقتصروا على أحاديث الأئمة العدول الثقات الأثبات وأثبتوها في كتبهم في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وبينوا أحوال رجالها وتثبتوا منها. متى كان هذا التحري إلا عند أهل السنة

30 سنة أو نحوها. هذه هي الخلافة التي أخبر بأنها خلافة نبوة، ثم بعدها يكون ملكا، وذلك لأن الملك لما انتقل إلى بني أمية إلى معاوية ثم بإذنه ثم بني مروان أصبحوا كأنهم يعملون عمل الملوك، ولو كان فيهم شيء من السيرة الحسنة والجهاد، لكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين، حيث أنهم جعلوها وراثة وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. فأصبحت الخلافة النبوية 30 سنة، ابتداؤها بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع الصحابة على تقديمه، وفيهم أهل البيت أجمعوا، وفيهم علي والحسن والحسين وأهل البيت كلهم، العباس وابن العباس وآل العباس وآل عمر، جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر، والله تعالى لا يجمع الصحابة على ضلالة، لا يجمعون إلا على حق. هذه حجة قوية في صحة خلافة أبي بكر. أين الرافضة من هذا الإجماع؟ الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر مغتصب، وأنه تجرأ على شيء ليس له، وأن الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهد لعلي أنه عهد إليه بالخلافة، ولكن خانوا في ذلك وكتموا وبايعوا أبا بكر خيانة وغلالا وظلموا حق علي، هكذا يقولون. معناه أنهم كلهم أجمعوا على هذا الظلم وحاشاهم من ذلك. ولا شك أنهم عندما بايعوا أبا بكر عملوا بهذه الإشارات التي سمعنا الأحاديث الدالة عليها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما قالت أرأيت إن لم أجبك، فقال ائتي أبا بكر، كأنها أشارت إلى أنه قد يأتري، قد يأتي الموت أو نحوه، فمن يكون بعدك ومن آتيه بعدك لقضاء حاجتي، فقال ائتي أبا بكر. فدل هذه الإشارة إلى أن أبا بكر هو الذي يقوم بالخلافة بعده كما هو الواقع. كذلك هذا الحديث الذي روته عائشة وهي من أمهات المؤمنين، لا يمكن أن تكذب في حق أحد، لا في حق أبيها ولا في حق غيره. فاذكر أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا بالولاية لأبي بكر، ائتوني بكتاب أكتب فيه عهدا لأبي بكر، ولكن علم بأن الله تعالى يجمع الصحابة على استخلافه وتوليته، فترك الكتابة ثقة بما كانوا عليه من معرفة حقه، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يعني أنهم يعرفون حقيته وأقدميته. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة لما مرض وثقل مرضه وصعب عليه أن يتولى الصلاة بهم، وبقي أياما، قيل 5 أيام وقيل 7 وقيل أكثر أو أقل. في تلك الأيام من الذي كان يصلي بالمسلمين؟ يصلي بهم أبو بكر، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له مثل ذلك، فكرر ذلك، ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن يكون إماما، وقد تولى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن توفي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة في أهم في خلافته، فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه نبينا لديننا. نبينا صلى الله عليه وسلم رضيه إماما لنا، رضيه لديننا، رضيه ليصلي بنا، فذلك دليل على أفضليته. لأجل ذلك نرضاه أن يكون إماما لنا عاما في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنيانا وضبط أحوالنا. هكذا اتفقوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته قبل مرضه بزمن قليل، فقال: إن عبدا حيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نهديك بأنفسنا وأموالنا. فعجب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي خيره الله، وأن أبا بكر يبكي ويقول هذه المقالة. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. أليس ذلك دليلا على أنه مقدم في هذا الأمر؟ الخلة هي المحبة، يقول إنه أحق أن يكون خليلا، أحق أن تكون له الخلة، فلو كنت متخذا خليلا لكان هو أحق بأن أتخذه. ثم أمره أن تسد النوافذ التي تقل على المسجد إلا نافذة أبي بكر. كان الصحابة قد بنوا بيوتهم إلى جانب المسجد وفتحوا عليه أبوابا، هذا الباب يدخل منه فلان، وهذا من بيته إلى المسجد، وهذا باب فلان. أمر بأن تسد تلك الأبواب التي تسمى خوخات وتبقى خوخة أبي بكر. لماذا؟ إشارة إلى أنه سيتولى الخلافة، فيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويخرج ويتكرر دخوله. أليس ذلك دليل على أنه سيتولى؟ علم النبي عليه السلام بأنه سيكون والي المسلمين بعده، فأمر بإبقاء خوخته حتى لا تتغير. كذلك مثلا هذه الإشارات التي سمعنا فيها إشارات، ولكن مجموعها يكون صريحا. فالإشارة الأولى قصة القليب، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب، القليب هي البئر التي فيها ماء أنزع منها، يعني أجتذب الماء بالدلو، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر، جعل أبا بكر هو الذي أخذها بعده، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، أي ذلك لقصر مدته. ثم أخذها ابن الخطاب يعني عمر، فاستحالت غربا، لعل بعضكم يعرف الغرب وهو الدلو الكبير الذي يستقى به من الآبار، والذي تجتذبه السواني أو النواضح قديما، هذا الغرب دلو كبير، استحالت تلك الدلو إلى غرب، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وذلك لأن مدته طالت 10 سنين، وفي مدته اتسعت رقعة الإسلام، وفتحت الأموال على بيت المال، وكثرت كبايتها. أليس في هذا إشارة إلى أن الذي يأخذ الخلافة بعده أبو بكر ولا تطول مدته، ويأخذها بعده عمر فتطول مدته؟ كذلك أيضا الإشارة الثانية قصة ذلك الحبل أو الدلو الذي تدلى من السماء. هذا الرجل يقول رأيت أن هذا الدلو تدلى من السماء، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه فشرب منه أبو بكر، ثم أخذه عمر فشرب منه حتى تولى، ثم عثمان، ثم علي. يقول انتزع منه فلا أصابه منه نضحا. أليس ذلك دليل على تركيبهم في هذه الخلافة، أن الذي شرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة بعده، ثم الذي بعده هو أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم عثمان، ثم علي؟ هذه إشارة إلى خلافتهم. كذلك أيضا هذه الإشارات التي إما أنها رؤيا وإما أنها قصص واقعية، لا شك أن فيها إشارة واضحة إلى أن هؤلاء يكونون خلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. وبكل حال نقول إن هذا من الإشارات التي مجموعها يجزم بأنه نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وجعله خليفة بعده. وسيأتي ذكر قصة بيعته وكيف اجتمع الصحابة على بيعته وفضلوه. ومعروف أيضا أنهم لم يختاروه إلا لميزة تميز بها. أليس هو أول من أسلم من الرجال؟ كما يقول الكلوذاني في عقيدته، قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد. الجمهور على أنه أول من أسلم من الرجال هو رضي الله عنه، كان رجلا عاقلا عارفا موثوقا كامل العقل، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لم يتوقف، بل بادر وقبل الدعوة ودخل في الإسلام. ولما دخل في الإسلام صار أيضا داعية لأكثر الصحابة الذين أسلموا بمكة، فبإسلامه أسلم عثمان وأسلم طلحة وأسلم الزبير وأسلم عبد الرحمن بن عوف وأسلم أبو عبيدة وأسلم سعد بن أبي وقاص، أسلم بدعوة أبي بكر. إذن فهو الذي دعا إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من فضائله أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة؟ هاجر معه من مكة إلى المدينة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته. كان أبو بكر قد هاجم على أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لعل الله يأذن لي. فلما أذن له قال: إن الله أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة، أي سوف تصحبني. معروف أيضا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي قال الله فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا شك أن هذه الصحبة لا ينالها مثله، فهو رضي الله عنه جمع نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقتل. المهاجرون غيره هاجروا بخفية أو بعلم، ولم يتعرض لهم المشركون. أما أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فإن المشركين قد هجموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليسلطهم عليه. فلما اجتمع معه أبو بكر عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه، وجعلوا لمن أتاهم بكل منهما 100 من الإبل. فعند ذلك أمرهم الله بأن يخرجا بخفية، فخرجا ليلا ودخلا في ذلك الغار المعروف بغار ثور، واختفيا فيه 3 أيام. يأتيهما عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكر فيحلب لهما منها ويسقيهما، وكذلك يأتيهما عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل، ثم يرجع نبيس أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك من التعرض للأذى؟ أليس ذلك من إفدائه بنفسه؟ لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيره. كذلك أيضا صحبته له من مكة إلى المدينة، عثمان على راحلتين ليس معهما إلا رجل مشرك يدلهما الطريق. كذلك أيضا خرج معه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولما كانت الليلة التي وقعت الواقعة في صبيحتها بات النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة يصلي ويتهجد، وبات أبو بكر معه يحميه ويحفظه، وكلما سقط رداءه عنه رده عليه أبو بكر. وكان مما قال في آخر ما قال: كفاك مناشدتك لربك، سوف يوفي لك ربك ما وعدك. وهكذا، فلا شك أن هذه من الميزة التي ميزه الله تعالى بها، فكان بذلك أهلا أن يقلد هذه الخلافة التي هي الولاية. لا شك أيضا أن الصحابة الذين بايعوه واجتمعوا على بيعته علموا أهليته وكفاءته. إذا نظرنا في سيرته رضي الله عنه وكيف ضبط الأمور وكيف نفذ الجيوش وكيف أرسل الرسل للدعوة، وفي سنة واحدة كان الناس من العرب قد ارتدوا كلهم عن الإسلام ولم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف. أما الأعراب حولهم فكلهم قد ارتدوا إلا ما شاء الله. كيف قوي أبو بكر على ضبط هذه البلدة مع أن الناس كلهم قد رموه من قوس العداوة، ولكن حزمه وفطنته وسياسته وسيرته دل على أنه ذكي عارف فصل في الأمور إلى أن رجع الناس في أقل من نصف سنة رجع من كان ارتد، واجتمعت العرب كلهم في نصف هذه السنة على الرجوع إلى الإسلام، ودانوا بالإسلام بعدما كانوا تركوه. لا شك أن هذه فراسة قوية تدل على خبرته وحنكته وأهليته، وأن الله تعالى ما اختاره إلا في هذه الحالة الحرجة إلا لأهليته. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء إن الله تعالى حفظ هذا الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، ولأجل ذلك سماه الله تعالى بالصديق، سمي بالصديق أخذا من قول الله تعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالحق وبالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. فهذه بلا شك أنها تدل على أهليته، وقد تم أجمع الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في الصدق. ولا شك أن الصديقية هي الرتبة التي تلي النبوة، أعظم المراتب بعد النبوة مرتبة الصديقية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين. بدأ بالصديقين بعد النبيين والشهداء والصالحين، فالصديقون هم المبالغون في التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه على رأسهم. فهذه الفضائل والميزات هي التي صار لها أهلا أن يتولى ولاية المسلمين، ولكن طمس الله قلوب الرافضة وأعمى بصائرهم وحال بينهم وبين معرفة الحق، فولدوا أكاذيب في أنه مغتصب وأن الصحابة كلهم خونة وأن عليا مظلوما، وجعلوا عليا أيضا من الظالمين لأنه أقر بخلافة أبي بكر وبايعه وصبر على بيعته في زمانه ولم يطالب بشيء من الخلافة. بل علي رضي الله كان يصلي خلف أبي بكر مدة خلافته، لم يقل أحد من أهل السنة إن عليا كان يصلي وحده ولا أن له محراب يصلي فيه خاصة ولا أنه يترك الصلاة مع الجماعة، وحاشاه إذا عن ذلك. إذن فهو يصلي خلفه، أليس ذلك دليل على أنه أقر خلافته وأنه رضي به واليا كما رضي به بقية المسلمين؟ وبقية الكلام على خلافته وخلافة من بعده يأتينا إن شاء الله. وهنا